امرأتين أجهلت البراءة عن اشتراط الفارسية اشتراط العربية أحسن فعقدت عليها. هذا الحق يكون صحيح أم لا؟ أو مثلا عندي حيوان أردت أن أذبحه فشككت هل يكفي قطع الوددين أم يلزم قطع الأوداد الأربعة؟ الوددان ما هما الوددان؟ الأرقام المحيطان بالحلقوم يقال له ماذا؟ من عروق اثنين الذي رقيقة الوددان يسمونه أرحة الحيوان ويوجد ماذا؟ أرقام آخران واحد يسمونه مريء واحد يسمونه ماء واحد للطعام واحد للتنفس واحد حلقوم واحد مريء هما الوددان هما الأرقام الأرقام المحيطان بمن بالحلقوم هل أحد سمعته؟ شككت في أنه هل يكفي قطع الوددين وهم الأرقام المحيطان بالحلقوم أم أنه يلزم أن أقطع مضافا إلى الوددين يكون أقطع ماذا؟ حلقوم والمريء عن جميع الأوداد الأربعة جميع الأروق الأربعة أجريت البراءة عن الزائد يعني عن قطع عن وجوب قطع شنو؟ حلقوم والمريء فاكتفيت بقطع الوددين. السؤال الذي نطرحه هذا في المثال الأول العقد صحيح أم باطل؟ في المثال الثاني الذبح صحيح أم باطل؟ شنو بنظرك الشريف رأيك شنو؟ عقاب مع عقاب معنى توضي في المقام الأول جمع العقاب واحد من العقاب يدور مضابط مخالفة والمطابقة إما للواقع فالآن الكلام والصحوي والفساد. فبنظرك الشريف ماذا الحكم؟ الشيخ رضوان الله عليه يقول المشهور قال وأنا أؤيد المشهور المشهور قال وأنا أؤيد المشهور قالوا أيضا المدار لمن على الواقع يعني إذا واقعا العربية ليست بشرط فالحق فيكم صحيح وإذا واقعا كانت شرط فالحق فيكم باطل. ليش؟ ليش المدار على الواقع؟ ليش المدار على الواقع؟ يقول لأنه في باب الأسباب والمسببات المدار على من؟ على الواقع. فمن أوجد النار فقد أوجد الإحراق والحرارة سواء علم بأن الذي أوجده نار أم لم يعلم. أنا ما بني أوجدت نار لكن واقعي وقع النار ما دام واقع النار النار سبب المن؟ للإحراق والحرارة وسببيتها لا تتوقف على من؟ على العلم. فما دام واقع النار تؤثر في المسبب هنا أيضا كذلك العقد سبب والمسبب ما هو؟ الملكية البيع والشراء والزوجية هنا في مثال النكاح مو شيء؟ العقد سبب لحصول الأثر وهو الملكية أو الزوجية فإذا كان العقد بالفارسي واقعا سبب فحينئذ تحصل الزوجية وإن لم أعلم أنا بذلك كنت شاك وجاهل أبني أثر بعض في باب الأسباب والمسببات متى ما أوجد الإنسان السبب أثر بالمسبب علم أن لا نقول أعلم يعلم وإذا لم يكن هذا العقد واقعا سبب فالزوجية لا تصلح الواقع. وهكذا في المثال الثاني المثال الثاني شنو؟ قال قضية كذا قطع الأوداد إذا قطعت الوددين وواقعا كان يكفي فالأجية حينئذ تحصل وإلا فلا تحصل لنفس النقطة اللي ذكرت. سؤال قد واحد يسأل منكم يقول شيخنا إذا هذا واحد تزوج في كمونة امرأة بالفارسية اتجلت المدار على من هنا؟ على الواقع. أنا صاحبنا قبل ما في كمونة قبل شنو؟ أن ينكشف الواقع صحيح يعني عقد بالفارسية صحيح عملية الواقع قبل ما ينكشف الواقع هو ماذا اتصل بها أو معها. يأتي مثال الدجاجة قبل ما يفحص أكلها يعني ركب بعض الآثار قبل الفحص من الاقتراب أو الأكل. فما هو حكم الاقتراب وما هو حكم الأكل؟ الجواب يعني شنو الجواب يعني تجاوب الشرط يعني إذا واقعا العقد صحيح الفارسية ليست الحربية ليست بشرط لأن المدار على الواقع إذا الحربية ليست بشرط فالعقد واقعا صحيح وواقعا هذا وضعه فيكم حلال وليس بشنو؟ بزاني. بس بعد ما أدري شوية نعذر ومن أعذر ومن أدري شوية نعذر ليش؟ يعني هل شوية تجرع أم شنو هذا؟ تجرع من هذا غير صحيح هذا فقبل ما ينكشف لك على انه يسمونه هذا عقد صحيح شلون تسوي؟ هل فقط واحد مثلا يقول هيك شيء؟ واما اذا فرض على انه كان واقعا باطل فهذا وطء ماذا فيكم؟ حرام. بعد الحد حد الزنايه ولا؟ ما ادري فتقول لي الحدود تدرى بالشبهات ما ادري شنو؟ هل تقول لي وطء حرام شلون ماشي؟ انت بعد يحد حد الزنايه ولا ما ادري؟ لعله يحد شو هذا الفرق؟ وفي المثال الثاني ما تسمعوا الجواب مثل جوابه اذا كذا هذا الاكل حينئذ يقع حرام اذا واقعا فلي الوددين لا يكفي ويقع حلال اذا كان واقعا سريا ودجان يتفرع كان شيء عذرا للتجرع وكل هذا مقام آخر بقى. هذا حصيلة المقام الثاني في القلاب الخاص ولكن لكن إذا تختصر شوفه قليل شوف كان في المقام الثاني المقام الثاني وين الكلام يقع أنه لو أجريت البراءة قبل الفحص حينئذ الحكم بنتكلم بالنسبة إلى الحكم الوضعي إلى المعاملة فقط وحدة المعاملات تحدثت الجواب شنو صار أن المدار أحيانا على الواقع فمن عقد على امرأة واقعا إلى الخارجية ليس بشرط يكون عقد صحيح وإلا باطل الدليل كيف شنو؟ إن العقد سبب لحصول الزوجية والسببية لا تدور مدارنا العلم عدم الحياة ثم بينت نقطة ثانية أنه لو واحد وقع العقد قبل ما ينشك الواقع وقعها قبل أن ينشك الواقع قلت الجواب الجواب يعني إذا كان واقعا عربية ليست بشرط فهذا الوضع صحيح لا حلال وإلا باطل فالنتيجة هذا صار هذا رأي مشهور يعني المدار أحيانا صار إذا كنت تقطع عطفك وأما صار رواية المدار على الواقع أنت هذا ولكن إن راقي رضوان الله تعالى عليه إلى تفصيل نذكر هذا التفصيل بس أول خلينا نقرأ هذا التفصيل بعدين نروح يقول أن كلام في الحكم الوضعي وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات يعني أنا كيف بسمع الشرع أقول مرة في المعاملة ممشيطة كتو مرة في المعاملات مرة في العبادات أما المعاملات فالمشهور فيها أن العبرة فيها بمطابقة تبع فيها واحدة جاية بكرة فيها ليس فيها اثنين المشهور أن العبرة فيها بمطابقة الواقع ومخالفته مو مخالفتها أنت بمخالفة دي موتي أنا في الواقع فانقص سواء وقعت عن أحد الطريقين عن الإجابة والتقليد أم لا عنهما بس إحنا هذا نشعر بيها سواء وقعت إحنا كلامنا إذا وقعت بلا اجتهاد بلا تقليد كلامة الحامل تقليد يجري البراءة من دون فحص بس يقول هذا الكلام الأحضان مش عامة سواء فرض أن إنسان كان مجتهد مقلد استعباء قضاء أو كان لا مقلد فاتفقت مطابقته يكون يا شيخ وكي للواقع أمامه في مثل هذه الحالة إذا اتفقت المطابقة يكون صحيح ليش؟ لأنها من قبيل الأسباب يا لأنها ضمير أمر يبدأ معاملات قبيل أسباب لأمور شرعية أمور شرعية مثل أمور شرعية مثل الزوجية ملكية فإذا من قبيل الأسباب فالعلم وجه لا مكان له في تأثيرها لابد منها رسول الله لما سيضع المدى لا مكان له في تأثيرها التفسير راح يجيك هذا التفسير راح يجيك والعلم الجاف العلم الجاف لا مكان له في تأثيرها يعني في ترتب المسببات عليها هذا التفسير أحيانا على قوله تأثيرها فمن عقد على امرأة عقدا راح يقبل بثاني الدرجة لا يعرف تأثيره في علية الوقت فانتكت بعد ذلك صحته كفى في صحته من حين وقوعه فاعل كفى الانكشاف يعني كفى الانكشاف هذا الانكشاف اللي حصل نفسي في صحته من حين وقوعه حين عند ذلك صحيح وكذا لو انكشف فساده رتب عليه حكم الفاسد من حين وقوع من حين وقوع العقل هذا المثال الأول مثال الثاني من قضية الدجاجة وكذا من ذبح ذبيحة بقري ودجي بس هو دجيها ودجيها ما شلون ها يعني مذكر معنس اسمه مهم بعد يا ابويا فانكشف كونه يعني من دون أن يكون الأوداد الأربع فانكشف كونه صحيحا أو فاسدا وكذا يعني شنو وكذا يعني إذا انكشف صحيحا يكفي ويرتب فري ودجين فإنها رتب العقد من الأول إذا انكشف ما يكفي رتب العقد من الأول وكذا بعض الدلائل معنا نقطة فإذا أنت قبل ما ينكشف الواقع حرر جنابة ما أدري شو يسمونه شنو؟ بري رتبت الأثر قبل ما ينكشف ولو ترتب عليه أثر يعني قبل ما يحصل انكشاف أنت رتبت الأثر خرجت من الجارية أو ما أدري شو يسمونه أكلت الدجاجة هنا مناسب يقول ولو ترتب عليه أثر ولو رتب عليه مناسب رتب يكون مو ترتب أثر ولو رتب عليه أثر قبل الانكشاف فحكمه انت ما حقد يا ماما حقد فينا هذا يقول في العقاد ما تقدم كل ذكرنا قدمنا فيما سبق في المقام الاول من كون المراه في مخالفه الواقع لان كون مخالفه الواقع فحاقه والا فلا كما اذا وطاها للمراه فان العقاب عليه على هذا الشخص او عليه على الوضع مراعاه يعني دون مراعاه يعني الوقف على انكشاف الخلاف واما الحكم الوضعي يعني كما لو باع هذا بسمع الشرح عن المعلومات كافه من حيث الحكم التقليدي يعني عقاب عدم عقاب واذا سلك او طعت يقول هذا قدم واما من حيث الحكم الوضعي هذا الشرح عن السيف يعني اذا حقدت اذا باعت هذه الدجاجه ما كانت دجاجه من البحث بطريقه الودجه لو كان هذا يكفي الفاري بس اذا تريد تبيع الذبيحه بعد ذلك بيع صحيح والا تفاسد فالان قد ينتحد انا بعيد هذه الذبيحه صحيح بيعي ولا يقول من داخل الواقع واما حكمه الوضعي كما لو باع لحم تلك الذبيحه فهذا بيع صحيح ولا هذا حكم وضعي واما حكمه انهاء المنتجع حكمه حكم انهاء المنتجع ذاك الاثر الذي رتبه وقلنا لو رتب اثر مره نتكلم عن حكم التكليف عن عقاب اطول ماتوا حرام سوي ماتوا حرام عقاب اطول ماتوا مره نتكلم عن حكم الوضعي يعني صحيح حينئذ تصرف او ليس بصحيح حكمه كما ذكرنا هنا يعني شنو هنا وين هنا يعني هو هنا هو هنا يعني في المقام الثاني اليوم قلنا وضع الواقع كما ذكرنا هنا من مراعاته حتى ينكشف الحال نقطه ولا اشكال التي ما ذكرناها يا مولانا الذي ذكرناها في الهول أن المتاح الواقع أن الضبع والحقيق مداخل على الواقع إذا كان الحربية ليس بشرط وليس صحيح وإلا مبادئ وهكذا بالضبع دليلنا شنو؟ قلنا العدل أن الأقول أخبار وكبار السببية ليس المدار على الأن والجاه لذا يقول ولا إشكال فيما ذكرنا نحن نقول مداخل الواقع بعد ملاحظة أدلة سببية تلك المعاملة يعني بعد ما نلاحظ أدلة سببية شنو نلاحظ أدلة سببية؟ يعني بعد ما نلاحظ أدلة سببية اللي بيقول بيقول ونستمر منها أن العقول أخبار بعد ما نستكشف من هذه الأدلة أن العقول أسباب نفهم من أن العقول أسباب والمعاملات أسباب بعد ما نفهم من هذه الأدلة أن العقول أسباب هذا حكم الذي تناوله بس أن السببية لا تدور مدار إلا مدار الواقع ولا خلاف الواقع من في ذلك في هذا الذي تناوله أن المدار على من؟ على الواقع الذين بعضهم منه النواقي من أحمد رضوان الله عليه في المناقب إلا أن من بعض مشايخنا المعاصرين يعني ملا أحمد كان هذا أستاذ الشيخ رضوان الله عليه قدس الخوج قال ملا أحمد رضوان الله عليه والله شوف الله رأيه قال أول سأقدم لكم فرد مقدمة غيرونه مثير بعدين إن شاء الله ندخل في التفصيل الذي أقوله وأنقل اليوم نصف وقسم من هذا التفصيل ويش بين التفصيل طويل الدعاية هذا دول بحد العبارة طويل بين مولانا والقسم الثاني إلى غد حوله وقوته عز وجل المقدمة هذه المقدمة الذي اليوم نريد نذكرها هذه نقول بأنه عندنا ماذا على هكذا نقول بأنه العقود والإيقاعات مثل البيع والطلاق هاي عقود طلاق إيقاع بل كل ما جعله الشارع سبب سمع نشعر بكل ما لا حيث الله إن العقود والإيقاعات جعلها الشارع أسبابا للأسف فبحت واشتريت مع العربية مع شنو قولوا ياي ماضوية مع بعد شنو ها معلومية العوضين بعد شنو قدرة على ولا آخره بعد فهمنا شنو ظني مجموعهم نقول جعلهم الشارع المجموع العقد المركب من هذا المجموع جعله سبب علما لأصول الملكية هذا نعبر عنه بالحقيقة الواقعية حقيقة ليس منها ماذا حقيقة ليس منها واقعية سميناها حقيقة يعني الشارع جعل هذا المجموع جعل ماذا ووضعه وضع أنا عملية وضع وضعت هذا لهذا لأصول هذا وعملية وضع كان حقيقة بعد ذلك حقيقة وضع شيء بشيء وهي الحقيقة معنى ولا وضع الصلاة كلمة الصلاة للأفعال الخاصة ليس محقيقة لأنها الوضع واقعية ليس منها لأن واقعا إيش يسمونه هذا المجموع هو السبب جعله الشارع سبب هو حقيقة واقعية وتوجد عندنا حقيقة ظاهرية حقيقة ظاهرية بعد أيدينا نسمعها مقصودنا حقيقة ظاهرية ما يتوصل إليه المجتهد يعني بعبارة أخرى الشارع لما جعل هذا المجموع سبب لحصول العشاء أنا الآن مجتهد يلا أريد أجتهد يلا أريد أجتهد هسه قد اجتهادي يؤدي علما إلى أن العربية ليست شرط ما ضوية ليست شرط مع المعلومية الأيضاً كيف مجتهد آنس ليست بشرط صراح يثبت في حقي أن السبب ياهو في حقي ماذا راح يثبت مش يثبت ما أدى إليه اجتهادي أليس الحقيقة لكن ظاهرية ثابت في حقي ظاهرا لا واقعا لا ثابت واقعا هذا ثابت ماذا ظاهرا هو طبيعي الحقيقة الظاهرية قد توافق الواقعية وقد يتخالفت مش يولا يعني ما يؤدي إلى اجتهاد قد يطابق ما قد يخالف هو طبيعي هم ما تقول شيء آخر هو طبيعي أيضا أقول الحقائق الظاهرية تختلف باختلاف الأشخاص تختلف ب... يعني تختلف باختلاف الأشخاص يعني ذات المجتهد أبعدنا ذات مجتهد الشخص اجتهاد عد أن العربية ليست بشرط أنا اجتهاد عد أن العربية ماذا؟ شرط فالحقيقة الظاهرية في حق دوس تكون شيء وفي حقي تكون شيئا آخر هذه المقدمة بحق الظاهر انتهت المقدمة انتهت بسيطة هذه المقدمة ما فيها شيء حقيقة المقدمة هذا أن العقود والإيقاعات لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية فما جعله الشارع واقعا جعله سبب واقعا جعله شرط واقعا جعله مانع يعني مانع الواقعي الشرط الواقعي بعد قولوا يا شيخ لماذا؟ حقيقة واقعية وما يؤدي إلى اجتهادي الذي قد يطابق الواقع قد يخالف يقال له حقيقة ظاهرية الذي قلنا قد يطابق الواقع قد يخالف ثم سينا إذا تذكرون بأن الحقائق الظاهرية قد تختلف باختلاف الأشخاص فإذا أنت اجتهادك أدى إلى شيء وعن اجتهادي أدى إلى شيء فالحقيقة الظاهرية في حقك غير الحقيقة الظاهرية في حقي هذه المقدمة أول سنطبقها بعدين ننقل تفصيله يقول إلا من بعض مشايخنا المعاصرين قد تسرع حيث أطال الكلام هنا جل شيخ الأنصاري هناك يقول أستاذ طول إهمال في كلام رضوان الله تعالى عليه على أي حال في تفصيل حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره لكن بعد مقدمة شنو المقدمة هي أن العقود والإيقاعات بل كل ما بل كل ما كل أي قصة بل كل ما بل كل ما جعله الشارع سببا شوي أوقف شيء هاي الأقوى يتعدى كل ما جعله الشارع سبب شوي أوقف لها حقائق واقعية وإلها بعد ما رحلها ظاهرية خاف لها ما سمع أسر أقول هاي بل كل ما جعله الشارع سببا هاي شنو أقول يطعم العرفة بل كل ما جعله الشارع سبب مثل شنو سببية التغيير تغير الماء المن للنجاحة سببية قطع الأوداج العلمية العلمية العلمية فلا أقول ذلك عارف العلمية البديعة أهم في الحقائق ظاهرية وحقائق واقعية فهذه الحقائق الظاهرية والواقعية تثبت وين وين تثبت في أقول يطعم وكل ما جعله الشارع سببا لها حقائق واقعية في الحقائق الواقعية هي ما قرره الشارع أولا ما قرره الشارع أولا وقال له حين في الأمر قال له وواقعا وقال له حقيقة واقعية وبعد ذلك حقائق ظاهرية ظاهرية وهي ما يظنه المجتهد ما يؤدي إلى اجتهاده وظنه واستنباطه وهي ما يظنه المجتهد أنه ما وضعه الشارع ما اسم موصول ما اسم موصول يعني الذي الذي أظن وهي ما يظنه المجتهد أنه الذي وضعه الشارع الذي أظن أنه وضعه الشارع للسببية للتأديب هذا يقال حقيقة ظاهرية وهي حقيقة ظاهرية ترتبط الواقع قد خالفه وإحنا ونحن لا سبيل ولا طريق لنا علما الى الحقائق شنو الظاهري الواقعي كل سبيلنا طريق علما الظاهري كما كلفين بعد ديننا احنا يعني مولانا بالظاهري كان الواقع عندك او صلي يعني اذا ما ان سبيل يعني ما ان طريق سبيل عن طريق اذا شنو فالسبب والشرط والمانع في حقنا ياهو هو السبب الظاهري هو السبب الظاهري والمانع الظاهري وذات هي الحقائق الظاهريه وجدت الحقائق الظاهريه في ثلاث الاشخاص ومن البديهيات التي انعقد عليها الاجماع بالضروره شنو حكى الامام الرحمن ان ترتب الاثار على الحقائق الظاهريه يختلف بالنسبه الى الاشخاص فهذا الجديد بالنسبه الى تصوير حرام ما تاكل بالنسبه الى تصوير حلال اكل وتفتح عيني وتتعدى بالنسبه الى الحرام ليش؟ لان انت اجتهادك او تقليدك عبد علما الى انه يلزم فرد جميع الاوداد العروقه اما بالنسبه الي انا لا ارى ذلك فالحقيقه الظاهريه في حقي ماذا؟ انه ياتي دليل وجدت الى الحرام لذلك ومن البديهيات التي تعقد عليها الاجماع بالضروره ان ترتب الاثار على الحقائق الظاهريه يختلف بالنسبه الى الاشخاص فإن ملاقاته المائي القليلي للنجاسة سبب لتنجسه عند أحد يعني عندما يقول على أن الملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب للنجاسة دون غيره أقول بعض العلماء يقول أنا ما ينجس بالي بالي مولانا ما ينجس بس ما أقدر أجمع أقول الشاشاني إيش يقول يصيب الشاشاني بس بدي هذا الشيء وكذا قطع الحلقوم للتذكير بعضهم يقول قطع الحلقوم يكفي وحده بعضهم يقول وحده ما يكفي وأقول رواية زيد الشحام يدل على أنه ماذا قطع الحلقوم وحده يكفي شيخنا فيما سبق مثلنا دينا بالودجين كان مناسب في النفس بالحلقوم يعني المسألة خلافية وين هي بالحلقوم لا بالودجين بالودجين ما في القول الذي موجود يقول يكفي قطع الحلقوم وحده أما قطع الودجين وحدين هذا بحث وغاضر وجود القول فلذلك الشيخ ما فيما سبق كان يمثل دينا بقطع الحلقوم هو المثال صلح وكذا قطع الحلقوم للتكية والعقد الفارسي للتمليكي أو الزوجية والعقد الفارسي للتمليك مثل البيع أو العقد الفارسي مثل أحد المثال الزوجي ليه؟ فإذا بالتالي هذا العقد الفارسي بالنسبة لك ماذا حلال؟ لأن الزوجية التمليكية لا ترى أن حريته بالنسبة لي حرام يعني حلال الزوجية هاي المقدمة يا أخي انتهت الآن راح ندخل ماذا؟ في التفصيل الذي ذكر الله شو التفصيل في الإسلام تسمى التفصيل الذي ذكر اليوم من نقل قال قدس سره أنا الذي أجرى البراءة بلا فحوش أجريت العقد عقد الفارسية بلا فحوش أجريت البراءة بلا فحوش وبدأت عقد الفارسية تارة يفرى أني غافل عن احتمال كون العربية شرط غافل عن ذلك بالكلية كل بنائي أنا مش قصر ما كل بنائي أنا مفهم أنا كل بنائي أنه عربية أصلا ليست بشرط ولا كنت احتمل ان اشر كنت غافل عن ذلك الكليه مره هكذا انا الذي اجري العقد الفارسي من دون تحصيل مره يفرض انا غافل عن هذا الاحتمال احتمال اشتراط العربيه ومره يفرض اني احتمل اشتراط عربيه لكن مع ذلك مع احتمالي ما اروح الافحص راح اجري براءه واجري بالتالي العقد مع الفارسي وبعد ذلك ينكشف وبعد ذلك ينكشف ماذا؟ الخلاف لكن شلون ينكشف الخلاف؟ هذا مصدر السؤال ترى يعني بعدين ينكشف الخلاف شلون؟ انا كنت احتمل ان العربيه شرط بس ما اعطيت جزئيه البراءه ثم انكشف انها شرط بس طريق الانكشاف ما هو؟ طريق الانكشاف اقول ما هو؟ اما بان ينكشف لي الواقع قطعا على سبيل القطع واليقين بس على شلون واحد ينكشف الواقع على سبيل القطع؟ يا شيخ ما تقول ان ينكشف واحد ما ادري ما ادري بل حلم مثلا ما ادري بعض من الحلم يحط لما ما قطع شرط ما ادري شلون واحد يحط ما قبل بعد ماذا؟ فهذا متواتر مثلا شلون شغال الان شوف عنه الجنوبي هذا متواتر شنو غافل عنه فانكشف الواقع مثلا على سبيل القطع واليقين وان العربيه شرط ومره ينكشف الواقع لكن لا على نحو القطع واليقين بل ينكشف على نحو الظن شلون؟ يعني اروح اشترد او اروح اقلد الاجتهاد يحصل به نحو كثير من الواقع وهكذا التقييد. لكن انكشاف ماذا؟ ليس حكي يقيني جزم وإنما انكشاف ظن. إذن أكرر يا أخي، أكرر يا أخي، هذا الشخص الذي يحتمل اشتراط العربية ولكن لا مرة ينكشف الخلاف على نحو التقييد واليقين ومرة ينكشف على حبان من طريق اشتراط التقييد. فمجموع الصور الجبرة يا سيد، مجموع الصور حين عدد ثلاث، الصورة الأولية أن ما احتمل أبدا اشتراط العربية هذا الغابة لكل. الصورة الثانية أن ينكشف الخلاف، الحصر الصورة الثانية أن احتمل اشتراط العربية وينكشف الاشتراط لمن على نحو القطع واليقين. والصورة الثالثة أن احتمل اشتراط العربية وينكشف اشتراط العربية لكن لا على نحو القطع واليقين، بل من باب اجتهاد أو تقليل. كيف يكون نتكلم احنا في جميع هذا الصور السلام؟ الآن راح نتكلم أول حاجة عن صورة، صورة أولية. أولية شنو هي؟ أن أصلا ما احتمل الخلاف. حكمها شنو؟ من اللي أحمد رضوان الله تعالى على شيء يقول؟ يقول هذا مثل المجتهد. صح؟ يقول بل مثل المجتهد. المجتهد يتعبد لمن؟ ها؟ باجتهاده. فهذا تعبد لمن؟ باعتقاده. لأن أنا أعتقد 100% أنه العربية ليست بشر. ما كنت أحتمل أن العربية شر. أيضا أنا متعبد حجي قطع، أنا متعبد باعتقادي بقطعي. ستعبد المجتهد باجتهاده. فحكمي؟ لهذا، لحصول هذا. وعملية وضع كان مع حقيقة بعد رأسه، حقيقة وضع شيء لشيء. وهي الحقيقة معناه يا ولا وضع الصلاة، كلمة الصلاة للأفعال الخاصة اسمه حقيقة، فأنا هم وضع واقعية لا تسمنا، لأن واقعا شي يسمونه هذا المجموع هو السبب، جعله الشارع سبب، فهو حقيقة واقعية. وتوجد عندنا حقيقة ظاهرية، حقيقة ظاهرية بعد هاي جديدة نسمعها. مقصود من الحقيقة الظاهرية ما يتوصل إليه المجتهد، يعني بعبارة أخرى الشارع لما جعل هذا المجموع سبب لحصول الأثار، أنا الآن مجتهد، آه يلا أريد أجتهد، يلا أريد أجتهد. هسه قد اجتهادي يؤدي إلى من؟ إلى أن العربية ليست شرط، ماضوية ليست شرط، ما أدري معلومية العوضين خوش مجتهد أنا ليست بشرط، فراح يثبت في حقي أن السبب ياهو. في حقي ماذا راح يثبت؟ راح يثبت ما أدى إليه اجتهادي، هذا يصير حقيقة لكن ظاهرية، ثابت في حقي ظاهرا لا واقعا. ذاك ثابت واقعا، هذا ثابت ماذا؟ ظاهرا. هو طبيعي الحقيقة الظاهرية قد توافق الواقعية وقد تخالف، مو هيك يولا؟ يعني ما يؤدي الى اجتهادي قد يطابق الواقع قد يخالف. او طبيعي هم ما تقول شيء اخر، وطبيعي ايضا اقول الحقائق الظاهرية تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف يعني شنو تختلف باختلاف الأشخاص؟ يعني ذاك المجتهد، اكو عندنا ذاك مجتهد فد شخص اجتهاد أدى أن العربية ليست بشرط، أنا اجتهادش أدى أن العربية ماذا؟ شرط. فالحقيقة الظاهرية في حق ذاك تكون شيء وفي حقي تكون شيئا آخر. هذه المقدمة بحسب الظاهر انتهت، المقدمة انتهت، بسيطة شاي المقدمة ما بيها شيء. حصيلة المقدمة هذا صار أن العقود والإيقاعات لها حقائق واقعية وحقائق ظاهرية، فما جعله الشارع واقعا جعله سبب، واقعا جعله شر، واقعا جعله مانع، يعني المانع الواقعي الشرط الواقعي. بعد قولوا ياي شنو السبب؟ ماذا حقيقة واقعية، وما يؤدي إليه اجتهادي الذي قد يطابق الواقع قد يخالف، يقال له حقيقة ظاهرية الذي قلنا قد يطابق الواقع قد يخالف. ثم شبينا إذا تذكرون بأن الحقائق الظاهرية قد تختلف باختلاف الأشخاص، فإذا أنت اجتهادك أدى إلى شيء وأنا اجتهادي أدى إلى شيء، فالحقيقة الظاهرية في حقك غير الحقيقة الظاهرية في حقي. هذه المقدمة أول فنطبقها بعدين ننقل تفصيله. يقول: إلا من بعض مشايخنا المعاصرين قدس سره حيث أطال الكلام هنا. زين الشيخ الأنصاري هم ماش يقول: أستاذ يطول إهنان في كلام رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، في تفصيل، حيث أطال الكلام هنا في تفصيل ذكره، لكن بعد مقدمة. شنو هي المقدمة؟ هاي هي أن العقود والإيقاعات بل كل ما هاي يكون تفصل بين كل ما، بل كل ما جعله الشارع سببا. شوية أوقف، شبيها هاي العقول والإيقاعات بل كل ما جعله الشارع سبب. شوية أوقف، لها حقائق واقعية وإلها بعد ماذا؟ حقائق ظاهرية. خب له ما سبب يأثر، ما يأثر. اقول هاي بل كل ما جعله الشارع سببا، هاي شنو؟ عقول إيقاعات نعرفها. بل كل ما جعله الشارع سبب، مثل شنو؟ سببية التغيير، تغير الماء لمن؟ للنجاسة. سببية قطع الاوداج لحلية لا عقود لا إيقاعات، لحلية الذبيحة. هاي هم كلها حقائق ظاهرية وحقائق واقعية. فهذه الحقائق الظاهرية والواقعية تثبت وين وين؟ تثبت في عقول والإيقاعات وكل ما جعله الشارع سبب. لها حقائق واقعية. شنو الحقائق الواقعية؟ هي ما قرره الشارع أولا. ما قرره الشارع أولا يقال له في نفس الأمر، يقال له وواقعا يقال له حقيقة واقعية. وبعد إلها شنو؟ حقائق ظاهرية. ظاهرية شنو؟ وهي ما يظنه المجتهد، ما يؤدي إلى اجتهاده وظنه واستنباطه، وهي ما يظن المجتهد أنه ما وضعه الشارع. ما اسم موصول ترى، ما اسم موصول يعني الذي أظن، وهي ما يظن المجتهد أنه الذي وضعه الشارع، الذي أظن أنه وضعه الشارع للسببية للتأثير، هذا يقال حقيقة ظاهرية. وهي هاي الحقيقة الظاهرة قد تطابق الواقع وقد تخالفه. وإحنا ونحن لا سبيل ولا طريق لنا علما الى الحقائق شنو؟ الظاهري الواقعية. كل سبيلنا وطريقنا علما الظاهري، فمكلفين بعد بما نحن لي مولانا بالظاهرية. كان الواقع اقدر اوصل له يعني، اذا ما ان سبيل يعني ما ان طريق، سبيل يعني طريق. اذا شنو؟ فالسبب والشرط والمانع في حقنا ياهو هو السبب الظاهري، هو الشرط الظاهري، هو المانع الظاهري. وقال هي الحقائق الظاهرية، وقلت هالحقائق الظاهرية تختلف بثلاث الأشخاص. ومن البديهيات التي انعقد عليها الإجماع بل الضرورة، شنو انعقد الإجماع الضرورة عليها؟ أن ترتب الآثار على الحقائق الظاهرية يختلف بالنسبة إلى الأشخاص. فهذا الذبيحة بالنسبة إليك تصير حرام ما تأكل، بالنسبة إلي شو تصير؟ حلال أكل وتتعيني وتتعذب. بالنسبة إليك حرام، ليش؟ لأن أنت اجتهادك أو تقليدك أدى علما إلى أنه يلزم فر جميع الأوداج الأربعة. أما بالنسبة إلي أنا لا أرى ذلك، فالحقيقة الظاهرية في حق ماذا؟ أنه يكفي فريل ودجة ليس الحلال. لذلك ومن البديهيات التي انعقد عليها الاجماع بالضروره ان ترتب الاثار على الحقائق يختلف بالنسبه للاشخاص، فان ملاقات الماء القليل للنجاسه سبب لتنجسه عند احد، يعني عند من يقول على ان ملاقات الماء القليل للنجاسة سبب للنجاسة دون غيره. اكو بعض العلماء يقول انه ما ينجس، بالي بالي مولانا ما ينجس، بس ما اقدر اجزم اقول الكاشاني هيك يقول، الفيض الكاشاني بس بذهني هذا الشيء. وكذا قطع الحلقوم للتذكية، بعضهم يقول قطع الحلقوم يكفي وحده، بعضهم يقول وحده ما يكفي، واكو رواية زيد الشحام تدل على انه ماذا قطع الحلقوم وحده يكفي. احنا فيما سبق مثلنا بما بالودجين، كان مناسب شن مثل بالحلقوم، لان المسألة خلافية وين هي، في الحلقوم لا في الودجين، بالودجين ماكو، القول الذي موجود يقول يكفي قطع الحلقوم وحده، اما قطع الودجين وحدين هذا بحسب الظاهر ما موجود هيك قول. فلذلك الشيخ ما له معنى فيما سبق كان يمثل بما بقطع السخوش، سواء المثال صلحه. وكذا قطع الحلقوم للتذكية والعقد للفارسي للتمليك او الزوجية، هذا والعقد الفارسي للتمليك مثل البيع، او العقد الفارسي مثل عقد النكاح للزوجية. زين، فاذا بالتالي هذا العقد الفارسي بالنسبة لك ماذا حلال، يحل للزوجية التي لا ترى ان العربية بالنسبة لي حرام، يعني ما يحل للزوجية. هاي المقدمة يا اخي انتهت، الان راح ندخل ماذا في التفصيل الذي ذكر. بالله شوف تفصيله شنو شلون، قسم من تفصيله قلت هذا اليوم لنقله. قال قدس سره، انا الذي اجري البراءة بلا فحص، اجريت العقد، عقد الفارسية بلا فحص، اجريت البراءة بلا فحص واجريت عقد الفارسية، تارة يفرى اني غافل عن احتمال كون العربية شرط، غافل عن ذلك بالكلية، كل بنائي انا ايش قصر، ما كل بنائي انا ايش متوهم، انا كل بنائي انه عربية اصلا ليست بشرط، اتمنى كنت بشرط ولا كنت احتمل انها شرط، كنت غافل عن ذلك بالكلية. مرة هكذا يفعل، انا الذي اجري العقد الفارسي من دون فحصين، مرة يفرض انا غافل عن هذا الاحتمال، احتمال اشتراط العربية، ومرة يفرض اني احتمل اشتراط العربية، لكن مع ذلك مع احتمالي ما اروح ان افحص، رأسا اجري براءة واجري بالتالي العقد مع الفارسية، وبعد ذلك ينكشف، وبعد ذلك ينكشف ماذا الخلاف. لكن شلون ينكشف الخلاف، هذا هنفر السؤال ترى، يعني بعدين ينكشف الخلاف شلون، انا كنت احتمل ان العربية شرط بس ما فحصت وجريت البراءة، ثم انكشف انها شرط، بس طريق الانكشاف ما هو، طريق الانكشاف اقول ما هو، اما بان ينكشف لي الواقع قطعا على سبيل القطع واليقين، بس هذا شلون واحد ينكشف للواقع على سبيل القطع، يصير هم ما تقولا ينكشف واحد الى النساء ما ادري السماء ما ادري السماء بل حلم مثلا ما ادري، بعض من الحلم يحصل همات ماذا قطع ترى ما ادري شلون واحد يحصل، وفرضنا حصل بعد ماذا خبر متواتر مثلا مو تشلون غافل انا كنت عنه، افترض ايه خبر متواتر كنت غافل انا عنه، فانكشف الواقع مثلا على سبيل القطع واليقين وان العربية شرط، ومرة ينكشف الواقع لكن لا على نحو القطع واليقين بل ينكشف على نحو الظن، شلون يعني اروح اجتهد او اروح اقلد، الاجتهاد يحصل به نحو كشف للواقع وهكذا التقليد، لكن انكشاف ماذا ليس حتمي يقيني جزمي وانما انكشاف ظني، إذن أكرر يا أخي، أكرر يا أخي، هذا الشخص الذي يحتمل اشتراط العربية ولكن لا يفحص، مرة ينكشف الخلاف على نحو القطع واليقين، ومرة ينكشف على نحو الظن من طريق الشهادة التقليد، فمجموع الصور ايش قد راح يصير؟ مجموع الصور حينئذ 3: الصورة الأولية أن ما احتمل أبدا اشتراط العربية أصلا، غافل بالكلية. الصورة الثانية أن ينكشف الخلاف، العفو، الصورة الثانية أن احتمل اشتراط العربية وينكشف الاشتراط بمن؟ على نحو القطع واليقين. والصورة الثالثة أن احتمل اشتراط العربية وينكشف اشتراط العربية لكن لا على نحو القطع واليقين، بل من باب اجتهاد أو تقليد. فإذا يكون نتكلم احنا في جميع هذه الصور الثلاث. الآن راح نتكلم أول عن من؟ عن يا صورة، الصورة الأولية. الأولية شنو هي؟ أن أصلا ما أحتمل الخلاف. حكمها شنو؟ ملا أحمد رضوان الله تعالى عليه شي يقول؟ يقول هذا مثل المجتهد. يقول بل مثل المجتهد. المجتهد يتعبد بمن؟ ها؟ باجتهاده. فهذا هم تعبد بما باعتقاده، لان انا اعتقد 100%. انه العربية ليست بشرط، ما كنت احتمل ان العربية شرط. اذا انا متعبد عندي قطع، بعد متعبد باعتقادي بقطعي، كتعبد المجتهد باجتهاده، فحكمي يصير حكم من بعد حينئذ؟ حكم من يصير؟ مجتهد عينا. المجتهد لو أدى اجتهاده إلى أن العربية ليست شر، شنو حكمه؟ حكمه أنه المدار علامة، هكذا نقول، أنه إذا بعد لم ينكشف الخلاف يتعبد بمن؟ باجتهادي. هذا هم يتعبد باعتقاده، واذا تبدل اجتهاده انكشف الخلاف تبدل اجتهاده. شنقول في المجتهد؟ يعيد عمله ما يعيد؟ شنو شنقول؟ ما ادري شنقول. شنقول كل ما نقول، كل ما نقول هنا يجري في حق ماذا؟ اذا قلنا بالاجزاء هناك هنا ما تنقول مجزي. مجتهد اذا تبدل رأيه، الله كان رأيه على ان العربية ليست شر، وأجر عقود إش قد ما شاء الله بغير العربيين، الآن تبدل رأيه وصار أنه لا عربية شر. وإذا تبدل رأيه شنو حكمه؟ إذا قلنا ما سبق يجب عادته، نعم يجب عادته، وإلا فلا، هم نفس الشيء. إذا الفرق ما موجود في البين. فإذا يا أخي قاعد أكرر، في الصورة الأولى يعني إذا الشخص لم يحتمل اشتراط العربية عمل مخالف للواقع، هذا حينئذ يكون متعبد بما؟ باعتقاده بقطعه، كالمجتهد المتعبد برأيه، فحكمه حكم المجتهد طابق النعل بالنعل. أطبق العبارة، هاي الصورة الأولى ترى. وحاصل ما ذكره من التفصيل هذا بعد المقدمة الذي ذكرها، أن غير المجتهد والمقلد، يعني غير المجتهد غير المقلد، هو هذا صاحبنا الذي لا هو مجتهد لا هو مقلد، يجيز بالبراءة حضرة جنابه بلا فحص. هذا على 3 أقسام. لأنه إما غافل عن احتمال كون ما أتى به من المعاملة مخالفا للواقع، غافل عن هذا الاحتمال، وإما أن يكون غير غافل بل يترك التقليد مسامحة. يحتمل أن العربية شاب، مع ذلك ما يقلد، روح قلد إذا تحتمل. فالأول من الأول، لا تقول لي شيخنا كذني كم صورة صارن، لأن اثنين ما صارن ثلاثة. أقول لك تصبر هنيئة هسه الثانية، بعد شوي راح نقسمها الثانية علما إلى قسمين. فالأول الأول منه هو هذا الذي ما يحتمل اشتراط العربية في حكم المجتهد أو المقلد، لأن هذا متعبد برأيه كتعبد ذاك باجتهاده أو بتقليده، لأنه يتعبد باعتقاده كتعبد المجتهد باجتهاده والمقلد بتقليده، ما دام غافل. يعني ما دام غافل هذا صاحبنا فهو كالمجتهد أو كالمقلد، فإذا تنبه زالت الغفلة عنه. اجا فرد واحد قال تعال انت ما تقول لي هالقطع منين تجيبه، انت رجال عامي هالقطع ما تقول لي منين تجيبه. فحينئذ ان وافق اعتقاده قول من يقلده، طبيعي من يقلده قول من يقلده، يعني قول من يجب عليه ان، مو هيك المقصود يولا، يعني إن وافق رأيه قول من يجب عليه أن يقلده فهو يعني شنو فهو؟ يعني صحيح كل الزين فبها ونعمت، وإلا يعني وإلا يعني شنو يعني وإذا لم يكن مطابق لرأي من يجب عليه أن يقلده كان كالمجتهد المتبدل رأيه. شنو حكم المجتهد إذا تبدل رأيه؟ يقول وقد مر حكمه في باب رجوع من قاعد يحكي في باب رجوع المجتهد، من قاعد يحكي بالمناهج يعني مار، لا تقوم هنا تدور لي بالرسائل فرد مرة تقول لي هذا ما مار. صحيح، وقد مر حكمه في باب رجوع المجتهد، هذا ابو المناهج قاعد يقول النراقي يقول مر عندنا في المناهج، هاي مو شيخ الانصاري هو قاعد يحكي. زين، واما الثاني من هو بالله لا تنسى رجاء، الذي يحتمل ماذا؟ الخلاف، يحتمل على ان العربية شار، هذا قلنا نقسمه الى قسمين، هذا مرة ينكشف الى الواقع على نحو القطع ومرة ينكشف على نحو الظن، وأما الثاني وهو المتفطن لاحتمال مخالفة ما أوقعه من المعاملة، يحتمل مخالفة علما للواقع، فإما يكون ما صدر عنه موافقا أو مخالفا علما، يتضح مخالفته أو موافقته للحكم القطعي الصادم الأشياء، اصلا حكم الواقع ينكشف على سبيل القطع ويتضع ان هذا موافق او مخالف ما ارتكبته، واما لا يكون كذلك، يعني ما ينكشف الموافقة او المخالفة للواقع على نحو القطع، لا ينكشف الموافقة او المخالفة علما للواقع الظني، الواقع الظني الذي احصله من طريق الاجتهاد والتقليد، وإما لا يكون كذلك بل كان حكم المعاملة ثابتا بالظنون الاجتهادية، يعني أقسم اجتهادت بعدين مولانا قلدت بعدين فاتضع على أن العربية شرط أو ليست بشرط. فالأول منه الذي انكشف للواقع على سبيل القطع واليقين، أنا جريت العقد بلا عربية بس شو تحتمل تحتمل شنو؟ عربية شرط، بس جريت العقد بلا عربية ثم انكشفت ماذا؟ الموافقة او المخالفة للواقع القطعي، فما هو الحكم حينئذ؟ الشيخ رضوان الله العفو صاحب المناهج يقول المدار حينئذ علامة على الموافقة الواقعية او المخالفة،

او ظن عنده بان العربية ليست بشر، فلنقل انه يتعبد بمن باحتمال هذا. انا ما دمت احتمل ان العربية ليست شر، ما دمت اظن، افرض اعتقاد ما عندي، فاتعبد باحتمالي وبظني، فاذا اتعبد به فعملي يكون صحيح حتى لو ظهر العربية شر. شلون في صورة القطع واليقين كذلك؟ هنا كذلك. الشيخ رضوان الله عليه يقول لا، مع الاحتمال انت مأمور بالفحص فمقصر انت، بخلاف ذاك القاطع ما مأمور بمن بالفحص، فيتعبد ذاك بقطعه. اما انت ما تقدر تتعبد باحتمالك او ظنك، مجرد احتمل ان العربية ليست بشر او اظن، وانت مأمور بالفحص، شلون تتعبد باحتمالك؟ فحالك حال من يجد خمرا ولا يعلم ان الخمر حرام، عصير العنب او الزبيب حرام ام لا، يحتمل انه حرام لكن يجري البراءة بلا فحص، يعاقب يولا يعاقب. هل يتمكن شخص يقول شيخنا مو هذا عند احتمال انه ليس بحرام وتعبد باحتمال عدم الحرمة؟ شو تجاوبه انت؟ شو تقول له؟ يقول هذا الاحتمال لا يجدي شيء لانه مأمور بمن بالفحص. يلا بالعدل هذا يكون الحدة، هذا ارتكب الحرام يكون الحدة، وان كان هو يحتمل على ان الخمر ليس بحرام مع ذلك ما تعتني لان مأمور بالفحص. ما وردنا هم من هالقبيل. هذا صاحبنا الذي اجرى العقد الفارسي وكان يحتمل العربية شر، ما تقدر يقول يتعبد باحتماله. ليش؟ لاجل ان الاحتمال لا يكون حجة ما دمت مأمورا بالفحص. اطبق، ولا يقدح كونه محتملا للخلاف او ظان بالخلاف، ولا يقدح، لا يقدح في من لا يضر في من، لا يقدح كونه محتمل للخلاف، لا يقدح في من، فيما ذكرنا من ان المدار على من؟ على الواقع. فيما ذكر احنا ذكرنا ان المدار على الواقع، اذا الواقع العربية شار هنا نحن اذا المحفوظ السلامة ماذا؟ وان تجريت بالفارسية عملك يكون باطل، ولا يضر في حكمنا، في حكمنا بمن؟ بفساد هذا العمل ما دام اتضح العربية شر. لا يضر كون محتمل للخلاف، محتمل للخلاف عن شنو؟ كون محتمل بأن العربية ماذا ليست بشر، أو ظان به، ظان بالخلاف، أظن بأن العربية ليست بشر، هذا الاحتمال هذا الظن ليس بحجة، لكن قطع، قطع بالي هذا لا. ليش؟ لأنه مأمور بالفحص والسؤال، لكن القاطع ما مأمور فيقدر يتعبد بقطع، أما هذا مأمور فما يقدر يتعبد بقطع، فهو نظير نظير من؟ هذا صاحبنا. كما أن من اعتقد حلية الخمر مع احتماله الخلاف، طبيعي اعتقد حلية الخمر، يعني شنو اعتقد حلية؟ اعتقاد بمعنى ماذا؟ الشامل علما للظن، هذا المقصود، مو الاعتقاد هو يشمل الظن، مو شي يقولوني ولا بالمنطقة بن هيتش قرانة هنا قرانة مقصودة جزما بقرينة مع احتماله، بعد شنو؟ ليش تناقش؟ كما أن من اعتقد حلية فما احتمال الخلاف يحرم عليه الخمر وإن لم يسأل، لأنه مأمور، هذا الحرمة ثابت عليه، وإن ما سأل ثابت عليه لأنه مأمور بالسؤال، فما دام مأمور بالسؤال فهو قد ارتكب حينئذ ماذا؟ الحرام. وأما الثاني غد إن شاء الله. والحمد لله.